شوفي وعودي الفنون تطيب من أشفاك. وسائل الأعمى خطى بين الزحام بالاصطدام، سله من زلل ليكون خطى. وسائل البصير وكان يحفر حفرة لأخيه فهوى بجسده من أهواه. وسائل الشعبان كيف ما تحيا كيف ما تحيا والسموم داخل فاك. وسائل اللبن مصفى سرى من بين فرس ودم سلب من أصفى. وسائل بطون النحل تقاطرت الشهد فسائل الشهد من حلاك. سبحان تجليت صنعا أراد في كل شيء ولكن لا بشيء نرى. أراك بعين قلبي ولكن عيني لا ترى. Hey. حتى إذا حانت الإسراء الإسراء يسري الله وكفه من عطاء الذي يمنحنا الحي فرحته كل تخلى فلا معنى ولا فيه حضرة النبي من نديك في قلب السنة سوف شهدناه بدفيا كنا غيوبا نعم حبيبي نعم كلام غالي سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه فصلنا بعد سواته عين Yeah. نعم طيب المنام حسد العالي فلا تنعس بتشميع الخيال الخيالي مجفي فالولد ما والوصال المعطي والصبر فالعين واللقاء أسوي فيه واسأل جمال براحتك وحنان عروس القيامة يا عروس القيامة يا مصلى البلغامة يا مصلى البلغامة جليس الموعدين أنيس للذاكرين جليس الموعدين يا حاضر سيدي يا رسول الله وعدي وقصدي انا وعدي قاضي وبيتي يا رسول الله بمديح يا رسول الله حبيبي بمديح يا رسول الله. اللهم صل على النبي حلي على النبي خير البريه يا ولا يا ولا خير البريه صلى على الصلاه النبي الا له المعراج والحوض واللواء ومسكنه الفيل عشرة فبقعة ومسكنه الفيل حبيبي عشرة فبقعة صلى على النبي فيها رضا فيها حب فيها سماح مددي اصحابها مددي عم ابو حلاوه بشوقك يا شيخ وسام نبي اياه المعرى والحوض واللواء ومسكنه الفردوس نبي رعاته الشمس حسن التعجب حبيبي يا حبيبي فقالت له من اي قبيلتي صلى على سيدنا النبي لحليها النبي فقال له ما الاسم قال محمدا فقال لها ربي من النور صارني حبيبي صل على النبي بدري ومن سمسم يا رب وعدنا تزمزمت وتنعمت نعم وفي حجر اسماعيل وفي حجر اسماعيل صلى الروحي عجل عين وعلى عرفات وعند رب الحاضرين والسامعين يجمع الله شملنا ويذهب عنا وزرنا والخطيئة حبيبي سيدنا النبي يا حضرة النبي يا سيد الكون يا علم الهدى ويا علم الهدى يا سيد الكون يا علم الغودة وهذا المتيا وهذا المتيا في حماك نزيل وهذا المتيا في حماك نزيل وهذا الذي شرف الضريح في جسمه حبيبي سيدنا النبي يا شجاع امتنا يوم العرض على الميزان ولما بدت فوق الخدود تسليم القدس صار ليلا أحمر جبريل مع الملكين أتى ببراق العز إلى أحمر سيد عن الحروني وأولاد الحروني شيخ محمد عادل والإدارة ورجال الإدارة وأخوة الشيخ واجدي والحب كهربا ومهندسين الكهرباء عم الحج زغلول العنتير ربنا يكفي شر القفله عشان السلك فيه كهرباء حج زغلول اللي المسح هيدوس ايوه توكلنا عليك يا رب ايوه يا سيد محمد بعد متى يشتفي منك الفؤاد المعزه متى يشتفي منك الفؤاد المعز ونجم السرايا سرى من وصالك أقرب وشتياق نسيب وهجر وتعذيب بالعمر يذهب أمامك إحسانا حبيبي أمامك رحمة أمامك إسعاف أمامك مودة فلا الوصل يحييني ولا الهجر قاتلي ولا الموت يأتيني ولا أنت تحجب سيدي إبراهيم أبو حلاوة والمحسوبين عليه عم الشيخ محمد أبو عزة بالله ربنا يرحمه رحمة واسعة ويرحم أموتنا وأموت المسلمين كفة عامة عم الشيخ شحات أبو عزة وأخويا الشيخ بلال أبو عزة أنا أبو عزة وفارق فرق وساحب سيدي إبراهيم أبو حلاوة اللي بيمسوا من صباح معلم كل فرد حضر ونورني فرح سيدي إبراهيم أبو حلاوة يا رب عودة معودة الله يخليك يا الله الله يعزك أنا أبو عزة اللي بيمسوا معنا جمع النبي يا رب عودة كل سنة وطيبين تعمل فلو كان لي قلب فلو كان لي قلب لعشت بواحد وتركت قلبا في هواك يعزه حبيبي فلو كان لي قلبا لعشت بواحد وتركت قلبا في هواك يعزه نصب الهوى شركا إلي فصادني نصب الحر شركا فصادني فصرت في شرك الهوى أتقلب كعصفورة في يد طفل يهف كعصفورة في يد طفل يلهو بها يلعب بها تذوق مرار الموت والطفل يلعب لا الطفل ذو عقل طير مطلوق الجناح فيهرب أنا مالي ملازي حبيبي أنا مالي ملازي غير أنك سيد وإن ترتضي دع الخلائق تغضب. حبيبي يا سيدي ويا سندي ويا ملاذي ويا قجرتي حبيبي. وإن ترتضي دع الخلائق تغضب. يا ملهمي هل أنت تعرف من أنا حبيبي؟ يا ملهمي هل أنت تعرف من أنا؟ أنا فيك أحيا منذ بدئك كان. نعم نعم. الحق فيه وحده فسرنا نبضت يمضي بها عبر الزمان كلام. ألا إن قلت يا أنا من أنا؟ أنا إن قلت أنا خيال عابر أنا فناء ساخر. يا حبيبي أنا إن قلت أنت فإنني أنا أنت أنت الذي أعني وأقصد بالنداء. يا غيبت لفترتي غيبت لفترتي فرأيتني وعرفت أن لقاؤنا قد حان وسقيت من فيك الحنان وعشت في أحضان قلبك فامتلأت أمان. تعالك يا شيخ أسامة. حبيبي شيخ أحمد بعزه ربنا يرحمه رحمة واسعة. كل اللي سمعونا على الإيمان ربنا يلحقنا بيهم يا رب يا رب يا فاتح الباب يا رب. حبيبي حبيبي القمر الشقية اخويا البشواند الشعبان هنا في شر الهزة. اوعى الهزة يا شعبان. عم ابو خاطر سيدنا العزاز الشرق من الامح الحب. الله الله الله يا مال يا جمال النبي حبيبي يا حبيبي الحسين وين الحسين أنا روحي في جد غمسين النبي سلم علي الحسين وابن الحسين أنا روحي في جد غمسين النبي سلم علي كل أدونه حبيبي يشتاق إليه ده أنا اللي قلب أنا عايش وحيد معرفش ليه العوازف يا ما قالوا وعدوا ليه إن كان على لومهم أنا واخد عليه العوام العوام عين العوام كلام العوام عين العوام كلام العوام غير لي حال حبيبي شمسيت أفكاري غير لي حال شمسيت أفكاري العوازي اللي ما قالوا للكلام لهدي خوف الود وعيش على الخصص كلام العوام لما قالوا تقال قالوا هم يعدلوا قالوا ولما قالوا تقال قالوا هم يعدلوا يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي صاحب الفرح صاحب الفرح عمي يا ابو حلاوه عمي يا ابو حلاوه يا صاحب الفرح عمي يا ابو حلاوه عن باب عن باب سحب الفرح عن باب عن باب عن باب سحب الفرح عن باب عمي ابو جمعة يا سيدنا الحداد يا سيدي يوسف يا سيدي يوسف عمي ابو قمر عمي ابو قمر لله لله نزلت حالا لله نزل كل على الله عمي يا حارون عمي يا حارون يا بيا بالسباع عمي يا بوغاس وزير المهاجر يا بيا بوغاس وزير المهاجر يا بعبد الجليل يا جلجل يا جلجل ابويا منصور يا ام عطيات يا ريت الشباب يا اخويا مال العطر لحظات القدر لمحات عمنا ضعفيف يا طلب منصور عمي يا ضعفيف يا عمي يا ابو منصور ده لله لله يا ابن العوالي ماما ماما يا ماما ماما ماما ماما يا حبيبي يا حبيبي يا حياة قلبي أنا ليه بعادك ليه يعذب قلبنا جاي تقول الذنب ده ذنبي أنا ما هو انت عارف انك انت مش انا جاي تعاتبني النهارده وجاي تصالحني النهارده كنت فين فين فين كنت فين فين فين كنت فين يا اللي انت غايب عن عيني لك سنة عم الشيخ شافع ابو جمعة عبد الشيخ محمود الشافع ربنا يرحمه رحمة واسعة عبد الشيخ قاسم عبد الشيخ طه ابو جمعة أخوة الشيخ محمود الشافعي الحاج أبو محمود الحب حي عم أبو حلاوة وبيت أبو عزب والحب أبو عزب حاج شحات أخوة الشيخ وجدي والحب او كده او كده ليله الوداد يا شيخ اسامه الليله ليله ودادك يا ابو الشيخ يا رهيب يا هل ترى من فينا اللي في نفس المعاد هيوم من كتر شوقي على حبيبي انا بني على حالي عم الحاج يوسف ابو كبيره وعم الشيخ رفاعي السعداني اللي بيمشي مشطهم على قلب وعزب سيدي الشيخ ابراهيم ابو حلاوه وزواره الصبر وصفو يا عمي يا ابو جاسر وهو لسه ولا اعلوه ضليلي تحت ظله صبايا نائلي ملو امتى يكون الاوان ليالي يابا يابا يابا ونرجع انا وحبيب مواطننا يا يصحبوا على عيبه على عيبه يصحبوا على عيبه صلى على النبي ساعتين يقول أغيني لوعدك أغيني لك يا بابا يا مدوخ نورا يا ولا يا ولا يا مدوخ نورا يا بابا بيسمع النداء من سابع سما يجيلي ساعدني يقول يا حس تسمع جميع الناس لغة هوي يا حبيبي ولا ولا ولا لغة هوي يا حبيبي ده حديث عن المصطفى طب صل عليه عمي يا ابو حلاوة يا ده حديث عن المصطفى والله فيما معناه يوم العرض على الله وبيحشر كل محبي وحبيبي ولا ولا ولا يا بي يا بي يا بي يا بي يا يا بي يا بي يا بي أبو قاسم يا بي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي الهجري ليلي الهجري يا أبو قاسم يا بي وكان بعدك يطول يطول علي سنين يا بي ابو اسماعيل مين زيك مين يا قائد الميادين يا مربي المريدين يا وردة في البساتين يا ولد في البساتين يا مرب المريدين يا بي ابو اسماعيل مين يا عديل مين الا ابو اسماعيل مين يا عديل مين الا انت يا بابا انا مغرم صبابا انا مغرم صبابا بابا بابا يا بابا يا بابا بابا يا بابا يا وعد حالي يا بابا يا وجد غالي يا بابا يا وعد حالي يا بابا يا وجدي غالي يا الحب كمال حب الحب كمال حب في قلوب العاشقين العاشقين زرعوا يروه بماء الحنان وبالوداد يرعوا ولما طب واستوى ولما طب واستوى يا بابا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا حسين حصلوه والله اللي باع واشترى واشترى بالأمان يا عمي يا ابو حلاوة يا ابو الشيخ شفا يا عمي يا ابو جمع نظر يا سيدي يوسف نظر يا سيدي يوسف عمي يا حداد والله اللي باع واشترى يا عمي يا ابو قمر والله جريان يا عمي يا حروني تفكر الاحوال على باب الكرام الكرام سبتوه خايف على عقل الزكي من نار الهوى ليتوه خايف على عقل الزكي من نار الهوى ليتوه يا جيل جيل يا ابو عامر يا جيل جيل يا لجيله فاكريني بغنيله فاكريني بغنيله من وعدي بشكيله من وعدي بشكيله من حال انا بشكيله يا ماما عطية ماما يا بنت البشوات يا ماما عطية ماما يا بنت البشوات ابا يا ابو اسماعيل قائد الميادين حسين علي السيس والمحسوبين على ست الكل ست سيدة زينب وزير السيس الحاج حمد عام ابو زعبل ومشايخ ابو زعبل اللي بيحيي بالدينة والمنوفية وعم ابو حلاوة حاج صلاح ابو دنيا الحب واهله ابو يا باسر ابو يا عبد الجليل والحب ايوه يا غاب اسرح اسرح وصح القلوب النعسانة اذا كان بدك تريح القلب وتهدي الشيخ ايمن بعزق اللي بيحيي الشيخ بلال ابو عزب والهر واخويا سعيد واخويا الحاج شحات اذا كان بدك تريح القلب وتهدي اترك هوا الدنيا لا تاخد منها ولا تدي وحسك تقول ده عمي وده خالي وده جدي اللي معاه مال يا عمي ابو حلاوة مالك ده ومالك ده واللي بينا مال يابا ابو الصباح تارك ده وتارك ده ونسأل الله يا صاحب الفرح على الختام وتعدي يا رب انا اسألك السكر في البداية ويا رب برضه اسألك حسن الختام في النهاية بعدك يا صاحب الفرح احضرنا ايوه يا رب شعبان ابو ابو قاسم ست السيده زينه بتعقل ابو زعبل اللي بيحيي بيت الشيخ شفع ابو جمعه مدبره المنوفيه عم ابو قاسم ابو عبد الجليل بتعقل اللي بيحيي بيت الشافعي القلبيه اللي بيحيي المنوفيه عم ابو قاسم ابو عبد الجليل والحب عودة لحج حمدي حج حمدي عقل الحج صلاح ابو دنيا من فتحة للأستاذ محمد ماجد عبد الله أبو أدهم والأمير أدهم يا رب يبلغكم اللي ربنا يبارك فيه ويطرح فيه البركة وعودا يا عم يا أبو حلاوة كل سنة وانت طيب يا أبو احمد ابو عبد السادس والشيخ علي ابو عبد السادس والحاج خالد معوض والمعلم رمضان معوض وسيدي يوسف والحب مدد يقابل عينين احضرنا الشيخ مرسى ابو موسى بقرية شبرا الخوخ ابتداؤه يوم 4/26/9 والليلة الختامية يوم الجمعة 28/9 والدعي لكم اولاد عم الشيخ مرسى ابو موسى والدعوة عامة لجميع احباب النبي يا عم يا ابو موسى سيدنا الطوخي اللي بيمثل مصباح استاذ وليد الشافعي اللي حضر ونورنا يا وسع جرحي علي عم ابو خاطر ابو عبيده بن الجراح والشرش وان شاء الله عم الشكوله ابو عيسى تداوي 2/9 وانتهاه 12/9 شكوله ابو عيسى من القمح شرقيه فده عم ابو خاطر وطبيب الهوى ولما جاني طبيب المبالي يا مزيل قال لي بعدت على دواك يا ابني وعدي ولا جاني الهوى حكمت عليا ليه والله ده انا المظلوم مش رجالي والله العوازل قالوا لي انسى حبيبي انا قلت كيف انساه والله ده ساكن قلبي ويجدالي وظروفي بتخير يا ابو موسى في كل طريق تعباني والله عمال احيل في بختي يا عم يا ابو حلاوه في كل اوان ما هشراني والله انا راضي بالوعد لكن الوعد مش راضي لاي مهل الحب بجمعة تلوم عليني الليل أنا مش طاها الحب وعد وقضى محرورة نفس بإيه أبا يا بيا أبا يا بيا الحب وعد وقضى أي حد سعيد مكتوب بإذن الله نافذ بإذن الله يا وسع جرح علي يا وسع جرح علي ماما يا أم العوار ماما يا أم المساكين يا وسع جرح علي واللي معاك الدواء الدواء مغليني الدواء مغليني شرق البلد لفي يا الشيخ شفا شرق البلد لفي يا عمي يا ابو موسى يا عمي يا ابو خاطر لفيت ما خليني ادور على دواء قلبي استرها بين العباد ملاقيني ياللي انكويت بالوعد تداري على جرحك ليه جوا قلبك ليه ده اللي انكوى بالهوى والله بيبان الوعد والله بيبان الحب الحب جوا عينيني يدفك ملامة يا خالي ياللي من البلا خالي ياللي من الحب خالي الحب حرفي الحب حرفي اوعى حاء وباء في الحاء حيرة والباء بلاء والباء بلاء لمن أراد البلاء البلاء بيمشي يا طيب السباع يدفك ملامة يا خالي ياللي من البلاء روح وسيب المنى للي منظم منظم ونشيد منظم ونشيد هلاشا بنتي يا بنتي يا ليلى يا بنتي مالي يا ليلى مالي ومال قلب الولد اصحى قلب الولد هواتيه الكي من غير نور لكن كشف انوار يبان ما بين عينيك اللي تحت حلاك يدوب اللي تحت حلاك يدوب اللي حبنا نكويه تطلع على اسرع نجي كشفي شعلي ان كان سليم في العالم ان كان سليم في العالم وهنحوله لسلسة الحسين لابو زين العبيدي يا مولانا درسلوي يا ربي مولانا درسلوي يا ربي على باب مولانا على باب مولانا على باب مولانا تلبس احس الوعى تلبس احس الهوى والسحس نافت فيه يعني اداب الاولياء على باب سيدنا الحسين خدام بيخدمهم بالامانه يا عم يا ابو حلاوه طالبين احسان واللي خدم بالامانه النور عليه بيبان على باب مولانا الوش بغش يا ما يا ما يا ما من اللي يقول واللي سليم في العمل يجعله عينك يشوف الخلق من جنب على بابك يا سيدنا الحسين واخدنا على فين يا أسامة واخدنا على فين يا بعض شفا وجمعة وعم ابو نص الشيخ وليد ابو نص اوعى الكهرباء اللي بيمسوا الصبح

اشكى وجع الهوى مش حدايا دواك حدا ابو اسماعيل يا ابني خبطت على بابك يا ابا عبد الجليل بحاول ابعد يا ليلي ليلا ليلا ليلا ليلا بحاول ابعد يا ليلي حبك للوعد اللي جازي الناس تنام يا عم يا ابو موس احنا علينا بالاساس يا عم يا ابو موس وانت على الاساس انت على الاساس على الاساس ايه تلفاح النازل والبان طالع لأعلى علي في الهوى لأعلى علي في الهوى يا قائد الميادين في الهوى يا في الهوى بيه خايف عليك من الجوى خايف عليك من الجوى يصيبك سهم النوى يصيبك سهم النوى تجرب نار الشوق تجرب نار الشوق وعد اللي عزف انظر بعين حالك يا عم يا ابو جمال وشوف اللي جرالي واللي جاي جرالي واللي جاي جرالي من الهوى من الهوى يا من اللي لسه هيغراني من الهوى يا ابني من الهوى يا ابني اغلى البيت حسين عليكم ترعوني الشيخ صادق ابو النصر حبيبي حاج احمد عبد الفتاح اللي حضر ونورني وبيت الاسوي الحاج محمود الاسوي التبير وعم الشيخ عبد الفتاح عم الشيخ عبد الغني وسيدي الشيخ صادق ابو النصر حاج احمد عبد الفتاح اللي حضر ونورني اللي بيمس وصب على جمع النبي يا رب عودة كل سنة وطيب صلى على النبي حليها النبي حضرها النبي مدى دي أصحابها تعال خد الدواء من صيدل المجاريح واحد علاجه حقن والتاني علاجه مديح سفينة الحب عدت وسيدك اللي عدت من السفينة الريح الهبطان كان سيدنا النادي وسيد علي صيدلي المجاريح ما تدعنا ابو حلاوة ابو عزب الحب هذا بيابا ابو اسماعيل هذا بيعنا ابو جاسم ايوه الراحه حلوه اما صلاح الراحه حلوه شيخ محمود عودا عليك خدنا واحده واحده يا شيخ اسامه يقول صدر الرفاع يا ابا العالمين للمريد السليم الصافي هيم واشطح يا مريد فان الوصل عالي يا جد يا ابا العالمين على هاك وعودا وعودا والفتحه للشيخ احمد بعد الله والحاج رمضان ابو غالي والحاج محمد ابو غالي وانا ابو غالي حبيبي والست ومحاسيب الست الحاج حمد عقل اللي حضر نورني ابو زعبل ومدهر ابو صلاح ابو دنيا والست والمحسوبين عليها وابو ابو غاسم وابو عبد الجليل والست عطيان عيني يلا وطال علي المطر يا عمي يا ابو جاسم ويبتزي والنوم على عيني حرام قليل اللي اشتديه سمعت حكم وكلام يا ما سمعت حكم وكلام على جرحي في من وصف لي دواء وفيه من كتب الحبوب ومشيت سواك اهدى حق زغلول اهدى هيثم اهدى اهدى حبيبي انا عارف انك حافي مشيت يا شهيد لسه بدري عليك اول لسه بدري يا سامي لسه بدري عليك اول عشان انت من رأي الشيخ احمد نسألوك عن الحب يوم عشان تبقى عارف واحد قول هو انا الله تبقى حبه ورحمه هو ربنا خلق عزاد اللي عاجبه عاجبه واللي مش عارف هو ربنا خلق محتاجك عندي يا موجود ارمي حمولك على واحد كريم موجود سامة. يا ما ناس تقول الاه والاه ما تعرفهاش وناس تقول الاه على راح ولا جاش وللاه من قلبك عم ابو خاطر الحب هي كل قلت اه والله لها من جواهر ولها من زمرد ولها من ياقوت اللي يمشي في طريق حضرة النبي لازم يكون مظبوط وانت اسمك يا مداح النبي عند اهل البيت مسبوط عودنا حق حالدي منور يا غالي ازاي يا نبضان ازاي يا لندن يا عم يا بوجاس تعال ابو زعب الحق صلاح ابو دنيا عودة وانا محسوف على زي قالوا من اللي باع واشترى بالأمانة بتمضي له على الجواب زين يناولوا سيدنا الحسين القدح لكن اللي ملك بخمر الهوى الست السيدة زين سيدنا الحسين رئيس المملكة لكن المحكمة زين وزين العابدين وزين العابدين ماما زينة الكل جاي لك وطمع في نظرة عطفي علي وميني داوي جرح قلبي غيرك انت يا زين انا قبل عالمي يا سلطان الهام يا سلطان الهام يا احمد يا احمد يا احمد أطوف على ذاتي أطوف على ذاتي بكاسات خمرتي بكاسات خمرتي مدد يا عم يا رفاق استمع للحان في حال حضرتي وانفخ مزماري ايوه روح يا اسامه روح وانفخ مزماري واصغى لصوته واضرب كفي انا حين ترقص طينتي واضرب كفي انا حين سكينتي انا ابن عمي في السماء الأرض في قبضتي وكل الأولياء خدم مصطفى يحمد يحمد يقول الإمام يقول الإمام الإمام الرفاعي بلسان حال الحب الحب بلسان حال الحال اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك على نورك الأسبق على نورك الأسبق وصراطك المحقق من أبرزته من أبرزته رحمة شاملة شاملة الوجود شاملة الوجود وأكرمته وأكرمته بشهود واصطفيته لنبوتك ورسالتك وأرسلته بشيرا ونذيرا بشيرا ونذيرا وداعيا إليك بإذن سراجا منيرا وسراجا منيرا نقطة ملكز داعي الدائرة الأولين وسري أسرار وسري أسرار الألف القدوي الذي فتاق بجار الوجود أيوة روح روح الذي فتاق بجار الوجود وخصصته لأشرف المقامات لمواهب الامتنان لمواهب الامتنان والمقام المحمود والمقام المحمود أقسمت بحياته أقسمت بحياته في كلامك المشهور في كلامك المشهور لأهل الكشف والشهور سرك القديم القديم الساري مع جوهر الجوهري مع جوهر الجوهري الجاري الذي أحياك بذا الموجودات بذا الموجودات من معدن وحيوان ونبات فهو قلب القلوب يا ولا يا ولا وروح الأرواح فهو قلب القلوب وروح الأرواح وعالم الكلمات الطيبات القلم الأعلى والعرش المحيط والعرش المحيط روح جسد الكونين وبرزخ البحرين روح جسد الكونين وبرزخ البحرين يا ولا وساني يسلان ايوه روح روح وفخر الصقلين ابا القاسم سيدنا محمد ابن عبد الله صل عليه ابن عبد المطلب عبدك ونبي نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليم تسليما كثيرا بقدر عظمة زاد في كل وقت وحيد في كل وقت وحيد وسلم تسليم تسليما كثيرا بقدر عظمة زاد في كل وقت وحيد في كل وقت وحيد يا أبا العالمين يا شهاب الدين أصيبنا عليك ترعين يا روح اسرع المقدس اللي نزله واللي سنده ربنا عبر العبد نزله. يا حليل ماما يا حليل بقول لك حنان ماما يا بنت الايمان ماما يا بنت الايمان يا عليا كالمقام ماما يا بنت الكرام ماما يا بنت الكرام يا ست النساء وست الرجال يا ست النساء النساء والرجال يا محكمة الأحوال يا كعبة أهل الحال يا كعبة أهل الحال من يوم سلسك لمست خلى حالي حال من يوم سلسك لمست خلى حالي حال ماما ماما ماما يا ماما ماما يا ماما ماما يا ست الستات يا مشرفة الستات ماما يا ست الستات يا مشرفة الستات املي لنا الكاسات من شراب الزاد املي لنا الكاسات من شراب الزاد دي خمرة ولي جلزات دي خمرة ولي جلزات يشربها اهل الزاد على بابك يا ماما على بابك يا ماما يا ما يا ما يا ما يا ما يا يا ملكة وتشنبان يا ملكة وتشنبان ماما ماما نظرة رضا نظرة حنان حني انا قلبي بيك انشغل والعقل رحميني واما القلب لغيري اما القلب لغيري انا هخلع امي ونعابي العين ماما كريم تقدري ونعابي العين ماما كريم تقدري انا هخلع عينيني انا هخلع عينيني ماما يا وسع جرح علي يا وسع جرح علي واللي معاك الدواء واللي معاك الدواء مغلي بعد استراحة شوية تهوسنا الدنيا جاية بعد استراحة شوية وتبقى دنيا جاية الاستراحة ازاي شبه قهوة ولا شاي على شان الجليل اللي شايل الله شاهد شاهد سلبا ليلى مني العقل سلبا ليلى مني العقل قلت يا ليلى ارحم القتل راحة قصيرة صلى على النبي انت قداره وربنا يسترها معاك لك لحضرة النبي تراحة قصيرة سنع بلاوي كتيرة ايوه هنيالك يا شارب